أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يوضح في هذه الآيات معائب اليهود وما كانوا يقابلون به النعم من الكفران، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه. إذ ظرف لما مضى من الزمان عكس إذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقد يستعار هذا لهذا، وهي ظرف ملازم للإضافة إلى الجمل، ودائما العامل فيها يكون مما هو مقدم عليها مما هو مشتق، وإذا لم يتضح للمعربين يقول أذكر وقت استسقاء موسى لقومه. استسقى موسى لأن موسى هو الذي يسقيها الله وهو الذي يستجيب له الدعوة، أما هم فهم يعني ناس غير جيدين، ولذلك هناك في المسلمين قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، يعني نسب المعاهدة للمسلمين لأنهم يشاركون ولهم أحاسيس، لكن هؤلاء لا، استسقى موسى بمفرده، هم استسقوا معه، ولذلك كانوا عندهم تعنت وعندهم صلف وعندهم بهت وعندهم حسد، يعني مجمع الرذيلة، نرجو الله السلام والعافية. وأمتنا ونحن الحقيقة لا ينبغي أن نكون عاطفيين، لكن هذا الواقع. أمتنا الله قال: وكذلك جعلناكم أمة، أي خيارة، لتكونوا شهداء على الناس، أمهم عياذا بالله أكرمهم الله إكرامات عجيبة، وكل ما أغدق عليهم من النعم قابلوا هذه النعم بالكفران وبالصلف. لما احتاجوا إلى الماء طلب موسى السقيا وكانوا في التيه، وهذا التيه سببه أنهم لما ماشوا وأرسلوا 10 ينظرون إلى الجبارين، فهم قالوا هؤلاء ناس أقوياء أشداء ما يمكن ندخل، ولذلك لم يقل إلا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هم قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت، يعني هذا في غاية الدناءة، يعني هذا خسة ودناءة وعدم رد الجميل وكفران النعم. لما استسقوا بعدين يروا من النعم ومن المعجزات الشيء الباهر، فقلنا لموسى أوحى الله إليه اضرب بعصاك حجر، هل الحجر هذه أل العهد؟ والله أل التعريف أقوال للعلماء، يعني إذا كانت أل العهد يعني حجر معه أو حجر معروف عنده، وفي أقوال وروايات كثيرة نحن لا نتعدى منها إلا ما ثبت أغلب إسرائيليات، وقيل الحجر أي حجر، فانفجرت خرجت منه من الحجر 12 عينا، هما عدد فخوذهما 12، فكل ركن من أركان هذا الحجر خرجت منه عين، ولذلك هذه قدرة إلهية من الأمور التي لا يدركها العقل، في أمور تدل على قدرة الله وأنه إذا أراد شيئا، ولذلك العقل يقف دون هذا. حجر يضرب وبعدين يخرج من الحجر الماء، طيب كيف الماء يخرج منه الحجر؟ لكن هذه قدرة، كما أنه لما قال للحجر يخرج من الناقة خرجت الناقة من الحجر، قوم صالح قالوا له والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، قال تؤمنون؟ قال يا رب اخرجها، فتحركت الصخرة وخرجت ناقة وكانت تحلب أكثر مما يسقي الحي كله، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم عياذا بالله. ولذلك إذا قدر الله لأناس الشقاوة لا تنفعهم النذر ولا تنفعهم الآيات ولا الأدلة، نرجو الله السلام والعافية. فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا كيف هم يعقروا الناقة؟ كيف هؤلاء يخرج لهم الماء من الحجر وبعد ذلك يتعنتون ويقابلون هذه النعم بالكفران؟ لذلك كل هؤلاء لم يدخلوا، كلهم ماتوا في التيه، إلا قالوا يوحنا وفلان بن كالب، الذين الرجلان اللذان قالا ادخلوا عليهم الباب، أما الآخرون فامتنعوا. إذن فضرب موسى بعصاه البحر فانفجرت منه 12، هذه الفاء يقولونها الفاء الفصيحة، وعلماء العربية مختلفون فيها ما هي الفاء الفصيحة، لأنه يقول وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هذه يسموها الفاء الفصيحة، وهي التي يقدر قبلها قلنا أو يقدر بعدها شيء، وصاحب المغني اللبيب اللي هو بن هشام يشكك في الفاء الفصيحة، يقول الفاء الفصيحة غير موجودة، ولكن هي التي تكون يقدر قبلها فحوى حتى يتسق الكلام، يعني فضرب فانفلقت أو فقلنا فحصل، تكون تحذف جمل على جمل ليتسق الكلام ويستقيم. إذن فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، هذا هي هذا قصدهم بالفصيحة، أن فاء تكون يعني تبين الأسلوب وتكون تعطف جمل على جمل حتى يتسق الأسلوب ولا يكون فيه نوع من عدم الوضوح. لذلك العرب أحيانا يحذفون إذا فهم الكلام، والأحكام تتعلق بالمعاني لا تتعلق بالذوات، مثلا حرمت عليكم الميتة، التحريم لا يتعلق بالذات وإنما يتعلق بش بالتناول أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم زواجها، يعني ولله هذه الأمور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي صحيحة أو تامة. كل ذلك لم يقع لما قال قصرت الصلاة أو نسيت أي في ظني. لذلك هذا يسمى في اصطلاح أهل الأصول مالا، هذا الأسلوب يسمى مالا، يسمى المقتضى أو المقتضي، يكون الأسلوب لا بد أن يقدر في شيء ليستقيم، يسمى المقتضى. نعم. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام، كانت من الشمس، وأنزلنا عليهم الصمغ الشبيه بالعسل يقال له المن، وأنزلنا عليهم طيور تسمى السلوى شبيهة بالسمانة. إذن أعطيناهم نعم لا يعلمها إلا الله، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، حلالات ما أعطيناكم، وما ظلمونا فيما فعلوا من التعنت وقولهم حبة في شعر وفعلهم يزحفون على أستاههم، ويعني تعنتهم على نبي الله لما قال لهم اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا، ما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيوة. بعد هذا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، عثاء إذا يعني جال في الأرض، عثاء في الشيء إذا أمعن في فساده، ولذلك مفسدين هذه حال مؤكدة، لا يعني العثو هو الإفساد نفسه، وقد تكون مفسدين يعني إما حال مؤكدة أو ما نابع المطلق من تعثو كجلست القرفصاء، لأن الإفساد هو نفس العذو. ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني تخوضوا في الأرض أو تفعلوا فيها فعلا تتحركوا فيها لأجل الإفساد. نعم. بعد هذا ثم بين أنهم هذه النعم يقابلونها بالإساءة، كانوا لا يحتاجون إلى شيء، إذا أرادوا الشراب يضرب الحجر فيأتي الماء، ينزل في الليل هذا المن الذي هو مثل العسل فيحطوه في الماء فيسقيهم، وإذا جاعوا تأتيهم هذه السمانة يأخذون منها ما يحتاجون فيأكلون. ثم قابلتم هذه النعم بالكفران وقلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذن هم ضجروا من النعم وكفروها وقالوا لا نريد المن والسلوى وإنما نريد، يعني لأن يعني النفس اللئيمة تحن إلى أصلها، كل إناء بالذي فيه، ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها، هؤلاء نفوسهم دنيئة. ثم بعد ذلك كفرتم هذه النعم ويعني قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، وكأنهم لما يعطيهم الرب من النعم واثقون أنه لا يقول لهم لا، ادع لنا ربك وهو يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقول هي يعني مثل الخضروات الفصولية والبطاطس والفول، هذه كلها تسمى البقول، وفومها الفوم القثة الذي هو الخيار، يعني نوع من الخيار، والفوم للعلماء فيه أقوال، قيل الحنطة وقيل الفوم هو الثوم، وكل قول قوي، والعدس المعروف والبصل. إذن هم يأتيهم هذا العسل وهذا اللحم الطري ولحم طير مما يشتهون يكفرونه ويريدون، كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، إذن تركهم على أنفسهم انزلوا أي مصر، وقيل مصر فرعون التي كانوا يذلون فيها ويسامون سوء العذاب، ولذلك النفس الدنيئة لا تستريح إلا بالذلة والإهانة وبالأشياء الدنيئة، ويرضى بالدون من كان دون أيوة. ولذا النفس الكبيرة دائما تريد المعالي الأمور. والشاعر يقول: إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أيوة. فأصحاب المروءات دائما يريدون العلو ويريدون الأشياء الطيبة، ولكن أصحاب الدناءات قال ولذلك عابهم الله، قال: أتستبدلون السمانة والعتب بهذه الأشياء التي هي أدنى؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. بعدين: وضربت عليهم الذلة. هؤلاء الذين هذه صفتهم، ضرب الله عليهم الذلة، إما من فرعون، وإما من بخت نصر، وإما من الأشوريين، وإما من هتلر، وإما من نبينا صلى الله عليه وسلم. ضربت عليهم الذلة، لذلك هم دائما في ذل، ولا يمكن أن يقاوموا إلا بمساعدة الآخرين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تحسبهم جميعا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ما عندهم عقول. إذن وباءوا بغضب من الله، رجعوا عياذا بالله بغضب من الله، ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الآيات التي ينزلها الله والحجج والبراهين يكفرون بها. قالوا: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أكتافهم، وقالوا: قولوا حطة، قالوا حبة في شعرة. ذلك الغضب من الله تعالى، والغضب صفة من صفات الله، نتخذ فيها ثلاثة أمور، وهي ثلاثة الأمور التي نتخذها في صفات الله، ما هي؟ التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. أي صفة لله نصدقها، لأن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، وننزه الله عن مشابهة خلقه لأنه يقول: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه باصطفاته، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. إذن وباءوا رجعوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يجحدون ويكتمون آيات الله، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والحجج والبراهين الدالة على قدرته وصفته. وكانوا يضعون أصابعهم على الرجم في التوراة، حتى قال له: ارفع إصبعك. لما جاءوا يريدوا التحاكم للرجل والمرأة اللذان زنيا وهما محصنين، جاءوا ووضعوا إصبعه على التوراة، قالوا: ارفع إصبعك فإذا هي. فهم يكتمون ويكذبون ويجحدون الحق، ولذلك الله سلط عليهم الذلة ورجعوا بغضب من الله بأسباب هذه المعاصي التي فعلوها. ويقتلون النبيين بغير الحق، قتلوا زكريا ويحيى. وهنا وقفة، لأن الرسل لا تقتل إذا أمرت بالجهاد، وهذا سيأتي في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وفي بعض القراءات قراءة نافع: قتل معه ربيون كثير. فهنا مشكلة، هما قال: ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم، ولأنهم كانوا يعتدون يتجاوزون الحد ويقعون في أشد المعاصي. لكن هنا قال: يقتلون الأنبياء، والله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: فيقتل أو يغلب، فجعل الغلبة قسيم للقتل، إذن المقتول غير غالب، والله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. إذن كيف نجمع بين النصوص في هذا؟ قال العلماء: إذا أمرت الرسل بالقتال لا بد أن تكون العاقبة لها جند الله، إذا أمر بالقتال لا بد أن تكون العاقبة للمسلمين. لكن إذا أرسل الرسول ولم يؤمر بالقتال، فقد يأتيه أعداؤه ويقتلونه قبل أن يؤمر بالقتال. هذا جمع بين إيش؟ بين النصوص، لأن الله قال وإن جندنا، ثم قال في الآية الأخرى فيقتل أو يغلب، فدل على أن جند الله والرسل إذا أرسلت وأمرت بالجهاد أنها لا تغلب، لا بد أن تنتصر. والآيات التي جاء فيها قتل الرسل تحمل على الرسل الذين لم يؤمروا بالقتال وإنما قتلوا غيلة، وهذا هو التحقيق إن شاء الله. لذلك الله إذا أمر جنده بالقتال لا بد أن ينصره. وسبق أن قلنا إن أركان النصر كم؟ 2، 1 أحسن، الإعداد الحسي والمعنوي، وأن نحن ينبغي أن نقوم بالأسباب، فإذا قمنا بالأسباب النتائج على الله. ولذلك الصحابة لا يخافون إلا من ذنوبهم، يخافون من المعاصي، وأهل الدين يخافون من الذنوب، لأن الله تعالى هو الناصر، وهو الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا يوم حنين أخذ قبضة يد ورماهم بها وقال شاهت الوجوه. الله قال وما رميته إذ رميته، أثبت له الرمي الذي هو أخذ الحصى ورميهم به، ونفع عنه الرمي الذي هو التأثير في 1000 واحد أو 4000. فلذلك نحن إذا قمنا بالأسباب الله يجعل في الكلمة الروح، ويجعل في الحركة الروح، ويجعل فيها البركة، وينتشر الخير، لكن لا بد أن نقوم بالأسباب، لأننا نحن نقوم بالأسباب والنتائج يأتي بها الله، لكن لا بد أن نقوم بالأسباب. ومن أهم الأسباب ما هي يا شباب؟ ما هو أهم شيء؟ ترك المعاصي، هذا جيد. إيش كمان؟ الثبات، إعداد العدة، خوف من الله، التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. يعني لو قلنا القدوة الحسنة، ما رأيت شيء أنفع في الإسلام من القدوة. الواحد في بيته إذا كان إذا سمع كلام غير طيب سك آذانه، وإذا رأى منظر غير طيب غمض عيونه، وإذا سمع حي على الصلاة بادر إلى الصلاة، وإذا كان في آخر الليل سمع له قراءة قرآن، وإذا احتاج أحد البيت لشيء خدمهم وأكرمهم، كل أهل البيت يحبونه ويصبح قدوة، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا، لأن القدوة هي التي تؤثر في الناس. لذلك ما رأيت شيئا أنفع ولا أكثر تأثيرا ولا أنتف من القدوة. القدوة عزيزة، الإنسان إذا كان قدوة في الخير كل من حوله يتأثر به. لذلك نحن أهم شيء نعتني به القدوة، ولذا القدوة طريق سلامة محققة. ما يمكن واحد يقول لك فيك بلاء تصوم، تقوم الليل، تساعد جيرانك، تبر بوالديك، تكرم الناس، ترفق بالمخالف، تحسن إلى خلق الله، كل هذه الأمور هي أنفع شيء بالتأثير في الآخرين. وأكثر شيء نشر به الصحابة الإسلام هو ما لا القدوة. الصحابة كل ما خالطهم شخص يسري فيه الإسلام. واندونيسيا الآن هذا أكبر بلد مسلم دخلها الإسلام بماذا؟ جاءها ناس صلحاء، تجار صلحاء، فكانوا قدوة طيبة، فأعجب الناس بأخلاقهم فدخلوا في دين الله. لذلك أنا أهيب بمن يعيش بين ظهراني الكفار أن يكون قمة في الاستقامة، أن لا يغشهم ولا يكذب عليهم ولا يظلمهم ولا يظهر دينه، لأنه دين الخيانة ودين الغش. واحد بين المسلمين أمره سهل، لكن واحد يكون بين الكفار ويغش يقال أمره إلى الإسلام ما لا يفعل. مثل هذا الأخ اللي في بريطانيا يقول لهم خذوا السوبر ماركت هذه كلها سرقوها، هذا أموال الكفار. طيب أنت أعطوك لجوء وأعطوك نفقة وعالجوك وربوك وعلموا أبنائك، وبعدين تقول أموالهم سرقوها؟ بالله عليكم هذا دين؟ هذا كأنه نوع من التجهيل الناس من إيش؟ من الإسلام. كانوا يعملوا زي الفيران اللي تعمل عليه إيش؟ يعملوا زي التجارب، أمروا إلى الإسلام، هذا يريد أن يجفل الناس من الإسلام بسبب هذه الأشكال. ولذلك ينبغي للإنسان قبل أن يكون مفتيا إيش؟ أن يتعلم الفتوى. ما أزرأكم على الفتوى؟ أدعوكم على النار. مالك لما جاءته 40 مسألة في العراق جاب على 6 و34 قال لهم لا أدري. قالوا له نحن جئنا. قال أخبره للعراق أن مالك لا يدري. وكل ما كان الشخص أكثر علما كل ما كان أوقف عن الفتوى. فهذا أروح بعدين ينبغي لنا أن لا نغش الناس. واحد فاسق، طيب هو إذا كان فاسق يجوز لنظلمه؟ الظلم حرام. ولذلك ينبغي أن ننضبط ونتعود على الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. الإسلام لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم أبدا. ولذلك نبينا يوم بدر لما أخذ سواد بن غزية وتقدم عن الجيش قال له ونسخه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يستدي، قال له أوجعتني نخسا فأعطيني القود، فكشح عن كشحه قال له اقتد، فانكب عليه وقبله، فقال له ما حملك على هذا؟ قال أنا قادم لمعركة فأريد أن يكون آخر جسمي أنا يمس جلدك الشريف صلى الله عليه وسلم. ما قال له يا ويلك أنا رسول الله أنت قليل أدب. ذلك الله يقول لقد كان لكم في رسول الله. فنحن أهم شيء نعتني به القدوة، لا نظلم، لا نكذب، لا نسرق، لا نزني، لا ننمي، لا نرابي. وبإذن الله تعالى إذا فعلنا هذا الله يجعل لنا في عمرنا البركة، ويجعل لنا في أموالنا البركة، ويجعل لنا في دعائنا البركة، ويرزقنا السعادة. لأن السعادة شيء يراه الإنسان عندما يخلو بنفسه. الفرق بين السعيد وغير السعيد أن السعيد إذا خلا بنفسه فإذا هو عنده فرح واطمئنان، ما ظلم وما كذب وما غش وما اغتاب، وإذا هو تصدق ونصح وعمل الخير فينام قليل العين. لكن اللي طول اليوم يفعل المعاصي إذا أراد أن ينام كيف يفعل؟ سبيت فلان، ظلمت فلان، شتمت فلان، سرقت على فلان، والله كيف يكون الحسرة إذا أراد أن ينام؟ لذلك السعادة ينالها من؟ الأتقياء. السعادة شيء يعطيه الرب للأتقياء، هذا الذي ينال. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يجاهد نفسه حتى يكون سعيدا. ولذا التقي لا يقاوم، الإنسان إذا اتقى ربه لا يقاوم. لو جاءه أهل الأرض ومد يديه إلى ربه دمر الرب أعداءه، من عادى لي وليا. لكن متى يكون الولي ولي؟ بالمجاهدة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذي يؤمن ويتقي ويجتهد على الطاعة ويصبر عن المعاصي ويجتهد في الطاعة في خلوته عن الناس. الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا غاب عن الناس يشتغل في الطاعة، وغير المتقي يشتغل في الطاعة أمام الناس. لا، المتقي خلي لما يغيب عن الناس يتقي الله. وإن كان المتقي لا يهم في الناس، رأوها وما رأوه، لكن إذا خفي عن الناس يجد ويجتهد حتى يسلم له ذلك. والحقيقة أن هذا الدين دين لا يقاوم الإسلام، ما يمكن يقاوم الإسلام، لأن كل شيء مبين فيه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يوجد شيء إلا وهو في كتابنا. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بهذا الكتاب وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن يكون شهيدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يتوب عنا ويرحمنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.